تهاني قلبية من الصديق محمود المنشاوي إلى الحفيدة الغالية جودي أسامة بمناسبة عيد ميلادها 7 والذي يوافق 25 يناير. كل سنة وانت طيبة يا جودي وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الجدة جميلة شعبان وماما شيرين محمود سامح بالأسكندرية وبابا أسامة محمود والأخ الغالي عمر أسامة وطنط نرمين بالكويت والخال محمد سامح بالسعودية والأعمام هاني ومحمد محمود جد الله والجدة وجميع الأهل والأصدقاء بقرية منشات المغلقة مركز ملوي وإلى جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه أيضا تهنئة قلبية من كل جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديق محمد سلطان بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى كل صديق يحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب. نجاح سلام وعيد الميلاد. سنة حلوة لك يا حبيبي وعلينا كلنا. سنة حلوة لك يا حبيبي وعلينا كلنا. ودي ليلة العمر الليلة عقبال 100 سنة. ودي ليلة العمر الليلة عقبال 100 سنة. سنة حلوة لك يا حبيبي وعلينا كلنا. كلنا. سنة حلوة لك يا حبيبي. أيها الأصدقاء وصل إلى البرنامج هذا التسجيل الصوتي. أهلا بكم في برنامج ما يطلبه المستمعون. تحية خاصة للإذاعية الجميلة أستاذة منى بطاح والبشمهندس سامي الشيمي. بقدم تهنئتي النهاردة لزوجي على أيسة وابني أحمد وبنته كندا ومحمود ابني مع تمنياتي لو بالنجاح إن شاء الله بإذن الله والأخوية محمد عبد الحافظ وولاده مراد وعمر مع تمنياتي لو بالنجاح بإذن الله. وتهنئة خاصة جدا لجروب ما يطلبه المستمعون. على سبيل المثال الحصر طبعا الأستاذ يسر ياسين الأستاذ محمد طواب الأستاذ عصام المحلاوي وولاده علاء ومنة، الأستاذ علي المحلاوي، أستاذ محمد المحلاوي، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، رجب فهمي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، وفاء الكاشف، الأستاذ صادق صادق يوسف، وبنوته الجميلة شيماء، ما تمنيتي لها بالشفاء العاجل إن شاء الله، الأستاذ إبراهيم شوقي حدر، الأستاذ محمود البرعي وولاده مصطفى وخطيبته آية ونورة محمود البرعي، محمد علي محفوظ والوالدة الغالية، منصور أبو خليل، مدحت المدني، إبراهيم خليل إبراهيم، إسماعيل الغيطاني، أحمد رجب، محمد سلطان، كل سنة وأنت طيب بمناسبة عيد ميلادك عقبال 100 سنة، رامي حرب، أحمد الشناوي، علي موافي، حبيبتي أم عبد الرحمن، كابتن علي المرشدي، رضا سمير أبو سمرة، رضا الأزور، رأفت العموري، فريزة الحفة، مجدي عبد العاطي، عبد العزيز القصاص، دكتور أيمن شبكة، أستاذ عماد يوسف، دكتور جلال الدين الشاعر، سناء مسرابي، نغم وتغريدي الشاعر، وليد زكريا، دكتور حسام غراب، نهى السمان، أستاذ تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، جيان طلعت، مستشار عادل زكريا، الحاج كوثر عبد الحق، فرحة بسام، جيهان السيد، شاكر صبري، أمل مصطفى، صابر الزيات، فادية الموجي، إيمان كمال، جين توتا، هدى أنجيل، أمورة اليماني، سحر رمضان، مختار إبراهيم، صبري أبو الغيط، أمنية عزمي. مع تمنياتي لهم جميعا بالصحة والسعادة، بطلب أغنية فيروز، شايف البحر شو كبير. مع تمنياتي لكم بكل السعادة، إيناس محمود، شهيرة بإيناس إينو. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السماء شو بعيد، بعد السماء بحبك، كبر البحر وبعد السماء بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوي، يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير. نطرتك أنا، ندهتك أنا، رسمتك على المشاوي، يا هم العمر، يا دمع الزهر، يا مواسم العصافير. ما أوسع الغابي، وسع الغابي قلبي، يا مصور عبابي، ومصور بقلبي، شايف البحر شو كبير، بعيدي بعد السما بحبك، كبر البحر وبعد السما بحبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي بحبك. شجر الجوز شوفك بالصحو جاي من الصحو وضايع بورق اللوز، نطرتك سني سني يا طول السني واسأل شجر الجوز شايفك بالسحر وجاي من السحر وضايع بورق اللوز ما أصغر دمعة أنا دمعة بدربك بدي انظر الشمس كبر البحر بحبك شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحبك كبر البحر وبعد السماء حبك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. أيها الأصدقاء، رحل عن دنيانا الصديق الدائم للبرنامج والشاعر محمد كمال بدر، والذي قدم أكثر من أغنية للعديد والعديد من المطربين والمطربات، ومنهم هذه الأغنية التي سنستمع إليها الآن، وهي كانت آخر أغنيات الفنان الراحل محمد فوزي أم البلاد. في البداية طلب الاستماع بأجمل التهاني إلى هذه الأغنية الصديق مدحت المدني من الفيوم، بيهدي أجمل التحيات لرجال الشرطة الأوفياء، ويشارك في هذا الإهداء ريهام وأم ريهام والدكتورة هويدة والأمورة جنى ومديحة ومروة ومحسن ومنى بألمانيا ومجدي وطلعت ومحمود وسعاد المغربي ومصطفى وسميرة سباع وفاطمة مرجان وصباح فياض ببورسعيد. أيضا أجمل التهاني من الصديق أحمد عبد الوهاب إلى كل المصريين وكل أفراد الشرطة المصريين المخلصين. يشارك أيضا في التهنئة علي محمد عبد الوهاب الدميري والحاجة أم السيد الدميري والأخت سمارة محمد ومن جميع عائلة الدميري وإلى كل الأهل والأصدقاء بقرية دياست طلخة دقهلية. أجمل التهاني قلبية أيضا من تيسير أبو غزالة إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الصديق الغالي محمود المغربي. أيها الأصدقاء، أم البلاد لمحمد فوزي والكلمات للشاعر الراحل محمد كمال بدر. جايلك بشوق يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد، جايلك بشوق يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد. عديت بحور خطيت جبال دوست السحاب ومشيت على جرحي وانا في عز الشباب علشان ابوس منك بشوق حب التراب. جاي من بعيد انسان جديد، جايلك واول مره احس اني سعيد يا ام البلاد. جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد، جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد. جاي من بعيد من غربتي في بلاد كتير، جايلك بشوقي ولهفتي وحبي الكبير، حب السماك ام الشموس ام القمر، حب الخمايل الورد في احضان الشجر، حب الانايت ميه في قلب الغيطان، بتبل ريق الارض في حب وحنان. يا ام البلاد يا حنينه يا اغلى من روحي انا، يا اغلى من روحي انا. جايلك وكان يومي زمان بيمر في بعدك سنة، بيمر في بعدك سنة. جاي من بعيد إنسان جديد، جايلك وأول مرة حس إني سعيد يا مو البلاد. جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد، جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد، وحاسس اني مخلوق من جديد. جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد. جايلك وحاسس اني مخلوق من جديد. أمو البلاد يا جنينة في قلبي الوجود. أنا غبت عنك بس كان لازم أعود. لازم يجيبني الشوق ويرميني الهوى لما اتجرح بالغربة واجيل الدواء. والله زمان ورجعت لك بعد الغياب. والله زمان يا حلوة يا عيون الشباب. يا عيون شباب بلدي الجمال. يا عيون بشوف فيها النضال. يا عيون بشوف فيها النضال. يا عيون نطق فيها الأمل والعزم والحب الجمال. والعزم والحب الجمال. جاي من بعيد إنسان جديد. جايلك وأول مرة حس إني سعيد. يا أمو البلاد جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد. جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد. جايلك بشوقي يا بلادي من بعيد. جايلك وحاسس إني مخلوق من جديد. عدت بحور خطت جبال دوست السحاب ومشيت على جرحي وانا في عز الشباب. علشان ابوس منك بشوق حب التراب. جاي من بعيد انسان جديد. جايلك وأول مرة أحس إني سعيد. يا أمو البلاد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعفاف راضي وحبيتك. طلب الاستماع إلى صوت الفنانة المتميزة عفاف راضي الصديقة الدائمة للبرنامج الصديقة أم عبد الرحمن، وبتهدي كل التحيات وكل التهاني إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون مع تمنيات لهم جميعا بالصحة والسعادة، وأيضا إلى أسرتها الزوج والأبناء. كل الشكر للصديق علي أبو عيطة، وأيضا الصديق محمد أبو الخير، والصديق محمد صلاح أبو رفاعي، وحلمي سالم، وأحمد مكاوي. أجمل التهاني وأمنيات غالية بتمام الصحة والشفاء إلى الصغيرة الجميلة شيماء صادق. الأمنيات من الوالد صادق صادق يوسف، ومن كل الأهل والأصدقاء. بنتمنى للصغيرة شيماء تمام الصحة والسعادة بإذن الله. أيها الأصدقاء حبيتك عفاف راضي. حبيتك على قد الحب وحبيتك على غصن الورد وحبيتك على شجر الفرح. حبيتك وناديتك يا حبيبي ناديتك. عيون الحلم وحبيتك والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي فقرة الذكريات، وهي بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج، وأيضا بناء على رغبة وطلب الزميل طارق عبدة، وهي للفنان فايد محمد فايد ولموني الناس. شكيت الود ظلموني طلبت الود هجروني، شكيت الورد ظلموني، طلبت الود هجروني، حبيبي كل امالي في قرب الدنيا تحلالي، حبيبي كل امالي في قرب الدنيا تحلالي، ومهما تقول عليا الناس انا مالي، انا مالي ومالي الناس. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي والذي أرسله الدكتور جلال الدين الشاعر، واللي بشكره جدا جدا. أستسمح الأول الأستاذة منى في أن أنا أتكلم شوية. أنا مستمع قديم لبرنامج ما يطلبه المستمعون، يمكن أنا أكبر واحد في أعضاء الجروب ما يطلبه المستمعون. نفسي أتكلم أقول كلمة حق عن البرنامج والابتكارات اللي قدمتها الأستاذة منى من ساعة ما أسند إليها البرنامج. الجديد بقى ان احنا النهاردة بنسمع حرية حسن، صوت خامة جديدة، خامة ما تكررتش، بنسمع احلام، بنسمع محمد رشدي، بنسمع انديل، بنسمع عبد الغني السيد، بنسمع كارم. الناس دي كلها اصوات لازم يكون لها ذكر، يكون لها نصيب في البرنامج. ده حسن وده الجديد. حاجة تانية، البرنامج ده عايش على زمن الفن الجميل، فمن باب اولى ان البرنامج يحتفي بذكرى هؤلاء العظماء، سواء في ذكراهم او في عيد ميلادهم، وده حصل. جديد الجديد ايضا كمان اتاحت الفرصه للتسجيلات الصوتيه ان احنا نهدي اهلنا واصحابنا وحبايبنا الاغاني اللي احنا بنحبها. الحقيقه الاستاذه منى يا ريت ما تمسحش الكلام ده في المونتاج، لا دي كلمه حق، اذا ما قلناش للي احسن انت احسنت مش هيتقدم يوم تاني. انا بشكر الاستاذه منى وبشكر الاستاذ سامي، وعايز اهدي اغنيه بقى من اغاني الزمن الجميل لكل عشاق الزمن الجميل ولأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون اللي حاول بعض أسمائهم دلوقتي، وأرجو المعذرة إذا فاتني أي اسم. طبعا احنا بنحتفل دلوقتي بعيد ميلاد الشاعر الكبير الأستاذ مأمون الشناوي اللي ألف لفريد وأسمهان أجمل ما أبدعوه. رحمة الله على الأستاذ مأمون الشناوي، وبنهدي أغنية قهوة لقصارة الذهبية والصوت الماسي المرحومة أسمهان، وهي قهوة يميني يقول قهوة أسئه بإيدي قهوة. دي من كلمات الشاعر الخالد مأمون الشناوي ومتلحين الموسيقات فريد الأطرش وغناء أسمهان، بهديها إلى كل عشاق الزمن الفن الجميل وأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، الأستاذ سمير عبد العظيم، الأستاذ يسر ياسين، أستاذ محمد الطواب، أسامة المحلاوي، عبد العزيز القصاص، فوزية أبو علوان، إيناس علاء، نغم وتغريد الشاعر محمد علي محفوظ، أم عبد الرحمن، أحمد مكاوي، محمود المنشاوي، صادق يوسف، فاتن نجيب، إسماعيل الغطاني، محمود البرعي، رضا سمير أبو سمرة، محمد سلطان، محمد المحلاوي، سامي العموري، مجد عبد العاطي، إبراهيم شوقي، حلمي سالم، محمد أبو رفاعي. كمان من أعضاء التخت العربي اللي بيحيوا أمسيات الفنية في صالون لحن الخوض بالعاشر، عازف الناي الأستاذ محمود حمدي، عازف الأورج الأستاذ الموجي أبو المجد، عازف الإيقاع الأستاذ خالد أبو العلا، عازف الرق الأستاذ ممدوح أبو بكر. من أعضاء جمعية أصدقاء الموسيقار فريد أطرش، الأستاذ عادل السيد رئيس الجمعية، الأستاذ عدلات سري، محمد وهبة، عصام كرارة، المواطن السعودي طلعت كتبي رئيس جمعية موسيقار الأزمان، عازف العود محمد مصطفى، أمال صادق السيد البدوي، مدام سامية الرفاعي، الأستاذ محمد سعيد حامد وكيل طب أسنان الزقازيق الأسبق، الأستاذة الدكتورة هدى طعيمة، الأستاذة بكلية التربية الموسيقية الأستاذ محمد زكي. وشكرا لمطلبون المستمعون وللأستاذة منى وللباش مهندس سامي على اللي بيقدمهن كل حلقة جديدة فيها الجديد والجديد. شكرا وألف شكر. Oh, هو القمر يسكني ضياء. أيها الأصدقاء، الأغنية القادمة هي إهداء لأسرة البرنامج من صديق البرنامج الدائم الأستاذ سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، وهي للفنان القدير ومطرب العروبة فريد الأطرش، ويهدي هذه الأغنية النادرة كما يقول إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. فرحت يوم وياك من يوم ما عرفتك، ولا يوم قدرت انساك يا ريتني ما شفتك. لا فرحت يوم وياك من يوم ما عرفتك، ولا يوم قدرت انساك يا ريتني ما شفتك. كان ذنبي ايه تهجرني ليه، قلبي جرح عاطف عليه، حرام عليك مشتاق ليك تكسرني ليه بهواك وتفوتني لوحدي. اتمنى مرة الاقاك واشكيلك واجدي. تكسرني ليه لك وجدي واسيني يوم يا حبيبي وارحم دمعي ونحيني واسيني يوم يا حبيبي وارحم دمعي ونحيني انت رضاك انت لقاك انت رضاك انت لقاك يا حبيبي ياللي انكتب لي غرامك مش بإيد انساك نسيت يا قاسي أوامك أوامك عهد حب معاك. واختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء برائعة كوكب الشرق أم كلثوم لسه فاكر. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر عبد الفتاح مصطفى، والذي نحتفل في هذه الحلقة بيوم مولده، والذي كان يوافق 23 يناير. أما الألحان فللموسيقار رياض السنباطي. لسه فاكر قلبي يدي لك ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان لسه فاكر قلبي يديلك أمان ولا فاكر كلمة حتعيد اللي كان